ولم يذكرها الحق تبارك وتعالى. قال عز وجل: فأكلا منها آدم وحواء، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. تدبر بعد ذلك ماذا قال سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ولم يذكر الحق تبارك وتعالى لا حين ذكر معصية آدم ولا حين ذكر توبة الله تبارك وتعالى عليه، لم يذكر حواء، وإنما ذكر آدم وحده. والجواب في لطيفة لسادتنا وأئمتنا، والله تعالى أعلم، أن الله جل وعلا أراد لها الستر، والستر هو إخفاء العيب، إخفاء العيب وعدم إظهاره، إخفاء العيب وعدم إظهاره. ثم هي تتبع آدم عليه السلام ومشاركة له في سائر أحواله. فذكر الله في قوله وعصى آدم، مع أنه ذكر أنهما اشتركا في الفعل في قوله تعالى فأكلا منها، لكن حين ذكر المعصية قال وعصى آدم ربه فغوى. هذا من ستر الله لحواء ولطف الله تبارك وتعالى بها. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، أي لأنها أيضا تتبع آدم وتشاركه في سائر أحواله، فستر الله عليها ولطف الله بها. وهذا من لطف الله بالمرأة وتكريم الله للمرأة، حتى لا يقول قائل بأن المرأة مهانة في دين الله تبارك وتعالى أو في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما النساء شقائق الرجال، بل لقد جعل الإسلام بر الأم مقدما على بر الأب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي وفي لفظ صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل بر الأم مقدما على بر الأب، وجعله مضاعفا مرة ومرة ومرة على بر الأب. وهذه مكانة المرأة. بل لقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل في حجة الوداع، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم ذكر المرأة وبين مكانتها، وهو يتكلم عن أصول الدين العظيمة وأمور الدين الجليلة الكبيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولذا لما دخلت امرأة مع ابنتين لها على أم المؤمنين عائشة تسألها الصدقة، تقول عائشة: فلم تجد عندي غير تمرتين إلا تمرة واحدة، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها. ثم خرجت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين رضي الله عنها، فأخبرته بصنيع الأم مع ابنتيها، فقال: بأبي وأمي وروحي، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار.